صارت سببا لكل خير، حتى ان حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لاهل مكه عندما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يغزوهم غزوه الفتح، كتبه رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم، ولكن الله اطلع نبيه على ذلك، اطلع الله النبي على ذلك، ارسل الكتاب حاطب رضي الله عنه ارسله مع امراه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي، فارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه واحدا معه حتى لحقوها في روضه تسمى روضه تخاخ فامسكوها وقالوا لها اين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. قالوا اين الكتاب؟ معك كتاب، والله ما كذبنا ولا كذبنا، اين الكتاب؟ لتخرجنه او لننزعن ثيابك. فلما رات الجد اخرجته، فاذا هو من حاطب بن ابي بلتعة الى قريش، فاخذوه، والحمد لله انه لم يصل الى قريش، فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب، لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله. فلما رد الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حاطب كيف فعلت هذا؟ فاعتذر، فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه قد نافق؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر أو إلى أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه. فالمهم أن هذه الغزات تخلف عنها كعب، لكنها ليست غزاة في أول الأمر إلا في ثاني الحال، وكانت غزاة مباركة ولله الحمد. ثم ذكر بيعته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في منى، حيث بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وقال إنه يعني لا أحب أن يكون لي بدلها بدر، يعني هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها بيعة عظيمة، لكن يقول كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أكثر ذكرا لأنها غزوة اشتهرت بخلاف البيعة. على كل حال هو كأنه رضي الله عنه يسلي نفسه بأنه إن فاتته غزوة بدر فقد حصلت له بيعة العقبة، فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فآل إليها أصغر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم